الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما هي الحقيقة التي قررتها سورة الكهف؟ ما هي الحقيقة التي تكررت كثيرا في هذه السورة؟ إنها قول الله سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. جعل الله سبحانه وتعالى ما على هذه الأرض من حرث وأنعام، من ذهب وفضة، من مراكب، من مشارب، من دور، من قصور، جعلها الله سبحانه وتعالى زينة، زينة تسر الناظرين وتخدع كثير من الغافلين، ويبتلي الله بها عباده المؤمنين. هذه حقيقة هذه الدنيا، أنها دار ابتلاء لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ما الدنيا أيها الإخوة إلا اختبار، اسمه اختبار الزينة، يختبرنا الله سبحانه وتعالى فيه. من منا سيجمع حسنات أكثر في هذه الدنيا؟ تأتيك محطة الاختبار الأولى، وإذا بها زينة اللهو والمرح واللعب، هل ستستوقف عندها كثيرا؟ أم أنك ستمضي سريعا لكي تجمع وتجمع من الحسنات؟ ثم يأتيك اختبار زينة الملذات والشهوات والمحرمات، هل ستنغمس فيها وتفقد كثيرا من حسناتك؟ أم أنك ستتجاوز هذه المرحلة وتنطلق، فتأتيك زينة التكاثر، تكاثر الناس بالأموال والأرصدة والدور والعقار؟ ماذا ستصنع؟ إن المؤمن الكيس الفطن هو ذاك الذي يجمع أكبر قدر من الحسنات، وليست أي حسنات، بل لابد أن تكون حسنات مقبولة. الله عز وجل ما قال لنبلوهم أيهم أكثر عملا، بل قال عز وجل لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وأحسن العمل أخلصه وأصوبه. فما كان من العمل خالصا لوجه الله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبشر أخي الكريم، أبشر. وأما ما كان من العمل لم يرد به وجه الله فألقه من كيسك، وما كان من العمل لم يسعى على هدي رسول الله فألقه كذلك من كيسك، فإنك لن تجده يوم القيامة في صحائف حسناتك. أيها الإخوة، إنها الدنيا حقيقتها السباق، من سيسبق يا ترى؟ فلان أو فلان، فلانة أو فلانة، من الذي سيسبق في جمع الحسنات الصالحة؟ من منا يا ترى؟ من توكل على الله واستعان بالله فليبشر، لأن الذي سيعينه على تجاوز هذه العقبات وعلى أن تكون إجاباته صحيحة موفقة مسددة هو ربه سبحانه. يقول عز من قائل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثم ما العاقبة؟ قال ربي سبحانه: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذه عاقبة هذه الزينة، ليست للدوام، إنما هي رحلة مؤقتة وتنتهي أيها الإخوة، رحلة مؤقتة ثم يأذن الله بخراب هذا العالم. فإذا بالأرض قد أصبحت ترابا مستويا قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا ترى فيها أمتا. يا الله، من الذي قال لك أننا نزلنا من الجنة لكي نخلد في هذه الدنيا؟ من الذي أخبرك بهذا الأمر؟ ليس هناك خلود على هذه الأرض أبدا أخي الكريم، إنما هي فترة انتقال، إما أن تخرج الدنيا من بين يديك وتقوم الساعة، وإما أن تخرج أنت من الدنيا وتقوم ساعتك. فاستعن بالله عز وجل قبل أن يأتي ذاك اليوم. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يجعلها الله عز وجل ترابا مستويا. أين العمائر المرتفعة في السماء؟ أين برك السباحة المنخفضة في الأرض؟ أين المنتجعات السياحية؟ أين المجمعات التجارية؟ أصبحت قاعا صفصفا. يا الله، بل يأمر الله الأرض فتخرج كنوزها، أسطوانات الذهب وأسطوانات الفضة، فيمر عليها القاتل فيقول: فيك قتلت، وأصبحت لا تساوي شيئا. ويمر قاطع الرحم ويقول فيك قطاع الترحم وأصبحت لا تساوي شيئا، بل يقبض الله الأرض ثم ينادي الملوك الذين حكموا هذه الأرض وحكموا العالم: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فما يجرؤ منهم أحد أن يجيب، فيجيب الله نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. أيها الإخوة، هذه الحقيقة التي قررتها سورة الكهف. إذا أردنا أن نعلم مثل الدنيا فحالها كحال لعبة كانت بيد صبي، فجئته بورقة هي وثيقة، وثيقة أرض على شارعين وفي مكان تجاري، قلت له: خذ هذه الورقة وأعطني لعبتك، فإن هذه الورقة تساوي الملايين. ماذا تظنون أن الصبي الصغير سوف يقول؟ هل سيعطيك لعبته؟ يقول: خذ ورقتك واذهب عني. وهذه الدنيا لعبة، لعبة لماذا تتمسك بها كالصبي؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. مثل هذه الدنيا كمثل رجل ارتحل في سفر فنزل في فندق، فوجد أن هذا الفندق فيه من جميل المتاع وجميل الأثاث، لكن ما الفائدة؟ يوم يومان ثلاثة ثم يتركه، لن يبقى أصلا في هذا المكان. هذه الدنيا متاع، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. حال الدنيا كحال رجلين حصل على تأشيرة عمل، وقيل لهم: لكم وقت محدد تعملون فيه ثم ترجعون إلى بلادكم. أما أولهم فكان يجمع مالا ويرسل إلى بيته، يرسل إلى بلده، فبنى بيتا وصنع متجرا واشترى مركبا. وأما الآخر فكان إذا أخذ ماله تبحبح وتفسح وأسرف، ثم انتهت مدة الإقامة وأشر على جوازاتهم ورجعوا إلى بلادهم. الأول وجد شيئا كثيرا، والثاني رجع متحسرا صفر اليدين. وهذه الدنيا سنتركها جميعا، منا من يرسل أعماله للآخرة، فإذا رجع رأى قصرا بناه ونخلا غرسها، ومنا من سيأتي وهو يتحسر يعظ على أصابعه من الندم. أيها الإخوة، هذه الحقيقة التي قررتها سورة الكهف، وهاك هاك القصص التي تدلك على أن الدنيا زينة، وعلى أن الدنيا اختبار، وعلى أن الدنيا ستصبح صعيدا جرزا، ستستفيدون فائدة عظيمة إذا بقيتم معنا بعد الفاصل لنثبت هذه الحقيقة من خلال قصص أصحاب الكهف. هذه حقيقة الدنيا، مهما عشت من العمر لابد أن تموت. كم عاش أهل الكهف؟ 300 سنة. وفي كهف قد جعل الله فيه وسائل الراحة، مواصفات عجيبة من الضوء والدفء، من الهواء والهدوء، لكن ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد هذا العمر الطويل؟ لابد أن يموت الإنسان. في النهاية ماتوا، لأن الله يقول: كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. مهما ملكت من المال فسوف ينتهي، إما تتركه وإما أن يتركك. صاحب الجنتين ما ظلمته الجنتان أي ثمرة، حتى قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ثم ذهب ماله، أصبحت صعيدا زلقا. مهما تعلمت من العلوم وحزت المراتب وفقت الأقران، ستقف على حقائق تكتشف عندها أنك كنت جاهل بأشياء كثيرة، فلا تغتر. هذا موسى كريم الله، ومن أعلم من موسى في زمانه، ومع ذلك استفاد أشياء كثيرة تعلمها من الخضر. ذكروا أن طبيبا كان قد تخصص في نقطة صغيرة في أسفل الدماغ، عاش عليها حياته وكتب لأجلها أبحاثه، حتى جاءه الناس من الشرق والغرب يتعالجون عنده. ثم ماذا بعد ذلك؟ مات في النهاية، مات. والمفاجأة أنهم اكتشفوا أنه مات بسبب مرض أصابه في نفس النقطة التي عاش لأجلها ومات لأجلها. مهما حكمت ومهما ملكت في النهاية ستموت، وسيخرب الله هذا العالم، لأنه ليس للدوام. ذو القرنين حكم في المشرق وحكم في المغرب وحكم بين السدين، لكن في النهاية ما الذي أخبرنا عنه؟ سيأتي يأجوج ومأجوج إذا أذن الله بخراب العالم، فيشربون الماء ويريقون الدماء ويتطاولون على أهل السماء. مهما كان لك من العمر فإن العمر سيفنى، ومهما كان لك من المال فإن المال سيبلأ، ومهما اكتسبت من العلم واكتسبت من الملك فإن الملك لن يبقى. هذه الحقيقة التي قررتها سورة الكهف. فنسأل الله سبحانه ألا يجعل الدنيا في قلوبنا، وأن يجعلها في أيدينا نستعملها في طاعته وفي البعد عن رضوانه. اللهم بلغنا جنتك يا رحمن يا رحيم.